تفسير الآية 15 من سورة النور، يقول تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي لمسكم فيما أفضتم فيه من حديث الإفك عذاب عظيم حين تلقونه، أي تتلقونه، أي يتلقاه هذا الإفك بعضكم من بعض ويلقيه بعضكم على بعض وتتناقلونه بينكم بألسنتكم، أي بلسان عن لسان. قوله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، أي وهذا مزيد من التأكيد على مبالغتهم ومسارعتهم في تلقيهم إياه واستمرارهم عليه، أي وتقولون بأفواهكم كلاما ليس لكم به علم مطلقا على صحته وصدقه ولا أي دليل، فهو مجرد ترديد له بالأفواه بلا تعقل فيه ولا تثبت منه، بما يتعارض مع ضرورة التثبت وحسن الظن الذي يطلبه الإيمان وخلق الإسلام. وفي هذا نهي شديد وتأديب للمسلمين لعدم فعل ذلك. قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي وهذا مزيد من النهي والتحذير الشديد من فعله، أي وتظنونه متوهمين مخطئين حديث الإفك هذا الذي تلقيتموه بألسنتكم ونشرتموه بأفواهكم أمرا سهلا لا إثم فيه ولا عقاب لكم عليه، بما يناسب في الدارين، والحال والواقع أنه ليس كذلك، ولكنه هو عند الله، أي في حكم الله وحسابه في دنياكم وأخراكم، أمر عظيم أي كبير هائل شديد في إثمه وعقابه الدنيوي والأخروي لعظم وكبر شره وضرره وإتعاسه للجميع في الدارين.